الأخ يسأل يقول إذا كان الحاكم لا يقيم الصلاة ولا يحكم بشريعة الإسلام، لا هذا ليس أهلا للبيعة أصلا، فينبغي أن يعلن بيعته. من يجد من ولاة أمر المسلمين الذي يرى أنه مستقيم على الشريعة يكاتبه بالبيعة، يقول أشهد الله أني بايعتك، فيخرج من تبرأ ذمته بهذا إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: رئيس بلدنا يقول إنه مسلم ولكنه يعمل ضد الإسلام والمسلمين ولديه نواقض الإسلام، فهل يكون ولي أمر شرعي يجب علينا طاعته؟ والآخر يقول: أنا من دولة لا تحكم بشرع الله، فهل يجوز طاعة حاكم هذا البلد؟ هذه من الأمور التي عمت بها البلوى في كثير من بلاد الإسلام. يعني لا يخفى على المسلمين أن بلاد الإسلام تعرضت للهجمة النصرانية طوال عشرات السنين، من البريطانيين والفرنسيين وآخر شيء الأمريكان هيمنوا وسيطروا، كلهم نصارى، هذا أمر يدركه كل مسلم. فهذه حال بلاد الإسلام، صاروا يعني من خبثهم وتخطيطهم ينتقون من الأحزاب والفئات التي تقوم بمهماتهم، حتى ولو خرجوا من البلد فيجعلون من أذنابهم والمتابعين لهم من يقوم بما يريدون ويفسد البلد، نسأل الله السلامة والعافية. هذا وضع صعب جدا، فلا شك أنهم لا يعتبرون لا شرعيين، أما هذا لا يعني يقول به من يعني يعرف أحكام الشريعة، لا يمكن، لا يصدق عليهم أنهم حكام شرعيون، لا من ناحية حسن اختيارهم من أهل الحل والعقد، ولا أيضا في صدق. وإلا فلو حتى لو يعني تمكن بالقوة وطبق الشريعة، فالصحيح عند الفقهاء أنه يعتبر حاكم شرعي ولو جاء من غير اختيار، ما دام طبق الشريعة حقيقة. لكن إذا يعني جمع بين السيئتين، لا اختيار الأمة ولا هو طبق الشريعة، فمثل هؤلاء لا شك أنهم ليسوا داخلين فيه، بل يجب على علماء الأمة في أي بلد أن يتقوا الله وأن يجتهدوا في مناصحته وتحذيره، وأن يجتهدوا ويصدقوا حتى ولو تعرضوا للسجن، مع أنهم إذا اجتهدوا بخطاب مناسب وكرروا وأعادوا واستخدموا الحكمة في تنويع الخطاب وترديده عليه واستنقاذه، هذه نصيحة له، نصيحة له، لأنه في النار يحرق نفسه ويحرق الأمة معه، فيبينون له بصدق وإخلاص أنهم يريدون أن ينصحوا له، وأن هذه أمة الإسلام، ويجب عليك أن تطبق كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تنبذ يدك من هؤلاء الكفار ومن قوانينهم وعهودهم ومواثيقهم التي ما أنزل الله بها من سلطان. فهذه أمور صعبة جدا، نسأل الله أن يهيئ الأمة من يجمعها على الحق، وأن يجمعها على البر والتقوى، وأن يصلح أحوالها. أحسن الله إليكم. يقول الأخوة المقيمون هنا، يقول: هل إمامهم هو إمام البلد ولا حقوق لهم مثلا في بيت مال المسلمين أو الحقوق الأخرى؟ هذه أيضا من الأمور الطارئة، يعني قضية الإقامة هذه كلها أمور ليست على منهج الشريعة الإسلامية، يعني على وفق أحكام الشريعة الإسلامية الاتصال حر بين بلاد الإسلام. هذا الأمر الذي للأسف نجد مثلا البلاد الأوروبية وصلت إليه، فصار الإنسان يتنقل بين الدول الأوروبية، أكثر من 20 دولة يتنقلون بكل حرية ولا حواجز ولا شيء من هذا القبيل. هذا الأمر كان موجود في بلاد المسلمين قبل 100 سنة، المسلم ينتقل من شرق البلاد الإسلامية إلى غربها ومن الشمال إلى الجنوب، ما أحد يسأله، حتى جاء هؤلاء الفجرة النصارى ووضعوا الحواجز السياسية التي هي صارت أصعب من الحواجز الطبيعية، أصعب من البحار والجبال والأنهار، وضعوا حواجز سياسية لا يجوز الإخلال بها، خيانة يعتبر من أخل به بأي حق. هذه بلاد المسلمين وأمة الإسلام، فإلا من عرف منه سوء، من عرف منه سوء حتى ولو كان يعني مسقط رأسه في البلد ينفى ويخرج كما ويغرب، أما الرجل الصالح المسلم الصالح إن كان من أقصى الشرق فمرحبا به إذا أتى إلى أقصى الغرب، أو من أقصى الغرب ويريد أقصى الشرق أهلا به. وهذه الحرية هذه الآن المفكرون والفلاسفة والعقلاء وصلوا إليها، وأن هذه حرية البشر التي ينبغي أن تهيأ لهم وأن لا تقيد. فهذه كلها أمور للأسف طارئة، ونسأل الله أن يمن على أمة الإسلام مثل ما قلنا من يعيدهم إلى الحق والصواب. أحسن الله إليكم. يقول إن لي عم قسم ورثه وهو حي بين أولاده من زوجتين منذ سنة، والآن بينهم مشاكل لا يعلمها إلا الله بسبب عدم تراضيهم عن القسمة. يقول ما الذي يجب نصحه لعمي؟ ما الذي يجب النصيحة لعمه؟ يعني كأنه لا زال على قيد الحياة، ما دام على قيد الحياة عليه أن أن أن يتقي الله، ولا يجوز أن يقسم الميراث لأنه ما يدرى، قد يموتون قبله أو يموت من يموت منهم قبله فيسقط حقه في الميراث. وكذلك قد تتغير الأحوال، وقد هذه الأموال لا زالت بيده، فإن كان يريد أن يمكنهم منها ويعطيهم فهذه عطية، عطية في حال الصحة تراعى فيها شروط العطية، فيعطي أولادهم على وفق ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعطي زوجاته كذلك بالعدل والإنصاف، ويتخلى عن المال ويسلمه لهم إن كان عقارا أو نقودا أو أي شيء، إن كان يريد أن يسلمه لهم ففي حياته يعطيهم، لكن أيضا حتى لا تكون مشاكل يعطيهم على وفق قسمة الميراث، ويبقى شيء الذي يريد أن يستبقيه له كشيء مثلا يريد أن يبقى له في بقية حياته هذا يستثنيه ويورث من بعده، فهو هذا لا يسمى ميراث، لا يسمى قسمة ميراث. أما أن يقسم الميراث لا حق له أن يقسم الميراث وهو حي ولا يريد أن يمكنهم من المال، هذا كما يقول أهل العلم تحصيل حاصل، تقسم الميراث مالك مقسوم الميراث بقسمة الله سبحانه وتعالى، إلا إذا كنت تريد أن تتخلى عنه فورا وتسلمهم العمارة الفلانية والأرض الفلانية والنقود الفلانية، تعدل بينهم بالقسمة التي جاءت بكتاب الله، للزوجات نصيبهم وللذكر كذلك مثل حظ الأنثيين، وهكذا بعد أن تقضي ديونك، وإذا كان لك وصية تفرزها وتميزها فتتخلى عنه. أما أن تقول يتوارثون وأنت لازلت ممسك بالمال فهذا مدعاة للمشاكل. أحسن الله إليكم. يقول أسلمت امرأة ويريد أحد الإخوان أن يتزوج بها، ولكن كل أقاربها غير مسلمين، يقول فمن يكون وليا لها؟ بالنسبة يعني ينظر حالها وهل هي في بلد مسلم أو في بلد كافر، فولاية النكاح من أهل العلم من ينتزعها من الكافر، وأنه لا يجوز للكافر أن يكون وليا عليها، لا يجوز أن يكون وليا عليها يزوجها، فالولاية لا يمكن منها، لا يمكن منها، وهنا بحسب البلد الذي هي فيه، إذا كان بلد فيه قضاة شرعيون أو أمراء شرعيون فعليهم أن يتولوا هذا الأمر، ولا ينبغي أن يتزوجها هكذا، لا بد من طرف آخر صاحب ولاية ولو يعني محدودة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل في بداية سؤاله أعزك الله، لي زوجتان، واحدة في بلد والثانية في البلد الحرام، وقد حضرت الثانية إلى البلد الحرام، يقول فكيف العدل بينهما في المبيت؟ ويقول جلست مع الجديدة حوالي سنة ونصف بظروف خارجة عن إرادتي، يقول فكيف العدل بينهما أكرمك الله؟ ما ندرك يعني ما أدركت مراد الأخ، يعني هل قصد كل واحدة في بلد؟ فإن كنا في بلد واحد فينبغي العدل في المبيت، إذا لا يقول كل جت الأخرى في البلد، ما دام أتت إلى البلد إذا كانت تعيش معه في البلد مع الزوجة الأخرى عليه أن يتقي الله ويعدل بينهن. هذا ما أدري كيف يعني كونه يبقى مع هذه سنة ونصف، فلا بد أن يسترضي الأخرى، فكونه يهجرها ويتركها فإن كان يرضيها أو مثلا عندها أولاد ويعطيها من النفقة ومن ناحية من ناحية الإشباع الجنسي يعني مطمئن أنها تقول لا تبالي بهذا الشيء، لكن يعني يعطيها حقها ونصيبها من الكسوة والنفقة وما إلى ذلك، هذه أمور تحتاج إلى تفصيل، فلو اتصل حتى نستوضح منه أكثر. والعبارات يا شيخ عزك الله وأكبر، ما أدري هل قصده عزك الله هذا إذا سبيل الدعاء، أما إذا كان يقول عزك الله بالنسبة لذكر المرأة ما يجوز هذا، المرأة ما يقال أعزك الله وأكرمك الله، إذا كان على سبيل التنزه هذا شيء من البدع، فالمرأة منا وبنا، أم وأخت وزوجة وعمة وخالة مكرمة معززة، فما بعض العامة يقول حتى ولو كانت حائض يقول مرة حائض عزك الله عنها. وردت النصوص في القرآن والسنة من غير أن تقترن بشيء من هذا القبيل. ولا شك أن أفضل العبارات وآدبها وأكثرها تهذيبا ما ورد في كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يسأل عن حديث ما شيبتك يا رسول الله؟ قال شيبتني هود وأخواته. يقول أرجو منك توضيح حول صحة هذا الحديث ودرجته. اللي يظهر أذكر أن الحديث صحيح صححه أهل العلم أن عليه السلام قال شيبتني هود وأخواتها. فهو عليه السلام يعني يخبر ما ورد في هذه السور وأمثالها من قصص الأنبياء وما كان لهم وما كان مع قومهم وما نزل من العذاب ومن الوعيد ومن أمور الآخرة. وهو عليه السلام حسبك به متدبرا للقرآن متدبرا لكلام الله متأثرا به فلا شك وهو يقرأ كلام الله أنه يتأثر حتى بلغ به الأمر أنه أثر وعجل به الشيب في بعض مواضع من شعر رأسه ولحيته عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه السلام لتأثره بما في هذه السور من قصص الأنبياء وأممهم ومن الآخرة وما ينتظر. فهذا يعني كأنه تنبيه على ما ينبغي أن يتنبه له كل مسلم وأن يتدبر كلام الله. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز المرأة الحائض أن تطوف بالكعبة؟ لا يجوز بحال من الأحوال. وإن كان هناك من أهل العلم من تساهلوا في هذا وقالوا طواف الإفاضة يرخصوا فيه بتحفظ فهذا مصادمة للنص. فالرسول عليه السلام أكد أن الحائض لا تطوف بالبيت وطواف الوداع واجب فرخص لها عليه السلام أن تتركه وهو واجب رخص لها أن تترك طواف الوداع. فلو كان طواف الإفاضة أيضا يرخص فيه لرخص فيه عليه السلام أن تتركه. فمع أن يعني من أفاضل أهل العلم ومن المحققين من لهم فتوى قديمة في هذا لكن القاعدة أنه لا اجتهاد مع النص. أحسن الله إليك. لا السعي لا الساعي الصحيح لو أن امرأة طافت وطرأ عليها الحيض بعد الطواف فلا حرج عليها أن تسعى بين الصفا والمروة ولو كانت حائضا. أحسن الله إليكم. يقول هل غطاء يقول أفتى المفتي عندنا في بلدنا أن غطاء وجه المرأة ليس عبادة وغير مشروع وأخرج كتب بذلك ويقول نريد ردا على هؤلاء الزنادقة. أن يقول غير ليس عبادة وليس مشروع هذا كذب وباطل. لكن عبارات أهل العلم ليست بهذا يعني مسألة يعني الخلاف فيها يعني قديم وهو خلاف ضعيف الصحيح. فتغطية المرأة المسلمة وجهها هذا يعني بين من كلام الله سبحانه وتعالى ومن الأحاديث ولا يجادل فيه إلا معاند. والأمر فيه واضح والآيات يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. أين الزينة؟ الزينة أين؟ أليس الوجه هو أعلى وأقوى ما يكون من الزينة؟ هذا نص أنها لا تبدي زينتها إلا لمن ذكرهم الله سبحانه وتعالى. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. إذا كانت ممنوعة أن تضرب برجلها حتى يعلم شيء مما تتزين به ممنوعة منه فكيف بكشف الوجه الذي هو عنوان الجمال ومصدر المحاسن؟ هذا لا يخالف فيه إلا إنسان مغالط أو ضال عن الحق. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم إخفاء ليلة 27 من رجب وكذلك ليلة النصف من شعبان؟ يقول ولماذا لا يحتفل بهذه المناسبات الدينية؟ يعني هناك احتفال وهناك تعبد. فالتعبد لا يجوز أن نتعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرعه لنا على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم. فلا نتعبد الله ونقوم ليلة مثل ما يسمى ليلة المعراج أو ليلة كذا وكذا إلا بحكم شرعي. والاحتفال إن كان المقصود احتفال والفرح فهذه أعياد أيضا لا يجوز أن نعمل عيد إلا بحكم شرعي. والرسول عليه السلام قصر الأعياد على عيد الفطر وعيد الأضحى هما عيدان. وألغى الأعياد الجاهلية التي كانت يفرحون بها ويستذكرونها ألغاها عليه السلام وأنكرها وقرر لهم عيد الفطر وعيد الأضحى. فهنا الأصل أنه لا يجوز أن نتعبد الله بشيء، لا فرح ولا عيد ولا عبادة إلا بحكم شرعي. فإذا كان الأخ عنده حكم شرعي، عنده حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليتفضل يبينه لنا. كلها بدع ومحدثات، يعني بعض أهل العلم تورط فيها ولا أصل لها. فنسأل الله أن يهدي عامة المسلمين وبالأخص علمائهم وحكامهم، أن يهدينا وإياهم جميعا سواء السبيل، وأن يأخذ بأيدينا جميعا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.